الفصل الثالث حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. نتكلم عن من هم الصحابة وعن وجوب محبتهم وموالاتهم وعن وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم وعن وجوب الكف عما شجر بينهم وذاك في ضوء الأدلة الشرعية. نتكلم عن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحقوقهم وبيان أن أزواجه من أهل بيته. نتكلم عن الخلفاء الراشدين وما فضلهم العشرة المشهورين. مبحث الأول من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالتهم. تعريف الصحابي: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو في واحد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عاش في بلد تانية في نفس زمن النبي بس لم يلقه، يبقى ما هوش صحابي، يبقى لازم يكون إيه فيه لقية. وكذلك لفظ اللقية أفضل من لفظ الرؤية، لأن كده الأعمى هيبقى صحابي، الأعمى لقيه يبقى إيه صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، طب لو واحد لقيه وهو مشرك، قابل النبي وهو مشرك وبعد ما النبي مات أسلم، ده ليس صحابيا. يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، يعني واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد، يبقى ما هوش صحابي. بعضهم بيضع قيد يعني احترازي كده، يقول من لقي النبي يقظة، عشان يخرج به من لقي النبي فين؟ في المنام. وقلنا لها خصيصة ان الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب محبة الصحابة ووجوب موالاتهم. قلنا ان قضية المحبة والموالاة، اصل الولاء هو الحب والقرب، واصل البراء البغض والبعد. فالولاء والبراء فرع على شهادة التوحيد، فانت تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. فاذا تقرر عندك بالأدلة الشرعية قرآن وسنة، واذا تقرر عندك بالإجماع ان الصحابة هم نقلة الوحي وهم حملة الدين وهم الذين أسسوا قواعد الملة ونشروا هذا الدين في البلدان، وأنهم أحب خلق الله إلى الله بعد الأنبياء والمرسلين، وأنهم أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوم وزراء رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، إذن وجب محبتهم، وجب محبتهم. الآية من قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه آية على وجوب موالاتهم. ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. طيب، ثمرة تولهم في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن كثير: كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من أن يحشر معهم في الفردوس في الجنة وفي الدرجات العالية. قال ابن مسعود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، أي بعمله، عمله لم يلحقه بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أنس رضي الله عنه كان يقول: فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعمله. لذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم، كما ذكرنا كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه. مبحث ثاني: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. أما فضلهم فلقد أثنى الله تعالى عليهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. قال تعالى عمن يجب لهم أو الفيء، قال بعدما ذكر الخمسة أصناف ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. شوف أولئك هم الصادقون حصريا، أولئك هم الصادقون حصرا. أما باقي المؤمنين فيقال لهم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكأن حصر الصدق في هؤلاء. ثم الطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني نزلوا المدينة وآمنوا في هذه المدينة النبوية قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآيات دلت على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بيعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة. يبقى مهمة من يأتي بعد الصحابة أن يستغفر لهم، لا أن يلعنهم ولا أن يسبهم ولا أن يدعو عليهم. وما ذاك إلا لما قدموا ولما أثبتوا من قدم صدق في الإسلام. وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال في الحديث الآخر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالواجب على المسلمين، جاءت أحاديث عامة بعضها في فضل جميع الصحابة بعضها في فضل أهل بدر وبعضها في أفراد بخصوصهم، فالواجب على جميع المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعا ومحبتهم والترضي عنهم وذكرهم بكل جميل والاقتداء بهم والسير على منهجهم. طيب، وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبه. الصحابة وقع بينهم اقتتال، هؤلاء الكرام الفضلاء الأجلاء النجوم الزاهرة كما في الحديث النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. يبقى الصحابة دولت هم الجيل الفريد، وهم كل أصحاب كل هذا المدح. وقع بينهم فتن شديدة، وقع بينهم اقتتال شديد، ذهب فيه كثير من القتلى، وهو ابتدأ في عهد عثمان رضي الله عنه من وجود بعض من ثاروا وتألبوا على عثمان رضي الله عنه بشبهات مدحوضة، ولكن بعدما كثرت الفتوح وكثرت الشعوبية، أمال اللي حدث أن عثمان رضي الله عنه كف عن القتل وكف عن الدفع وقال لا أريد أن يراق دم بسببي، وفي نفس الوقت منصب الخلافة منصب شرعي لا يمكن أن يتنازل عنه، وفيه حديث ثابت إن الله قمصك قميص فلا تنزعه، فهو منصب شرعي. وكان يريد عثمان ألا يفتح باب شر على المسلمين بأن كل خليفة يراوده بعض الدهماء والغوغاء فينزعوه نزعا، فكان بين أمرين، لا يريد أن يفرط في المنصب الشرعي لأنه طاعة وعبودية وهو أمر رسول الله بأن لا ينزع هذا القميص والخلافة، وكان أيضا يريد أن يلقى ربه وليس في عنقه دم مسلم كائنا ما كان. فهب إليه عبيده وثاروا إليه في السلاح ليدفعوا عنه بعدما حاصر هؤلاء الثوار، سبحان الله كان اسمهم الثوار، حاصر هؤلاء الثوار دار عثمان رضي الله عنه ومنعوه أن يشرب من بئر روما الذي اشتراه من حر ماله وأوجب النبي له به الجنة صلى الله عليه وسلم. فبعدما حاصروه و أجل عنهم الشبه ولكن لم يرجعوا، فهب عبيده وغلمانه ليدفعوا عنه، فقال: من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله. شو بقى كل العبيد عدد مهول مئات العبيد، قال اللي هيحط سيفه في الغمد حر لوجه الله، فكل العبيد حط سيفه فانطلق، مرضوش دفع، مش عايز حد يدفع عنه. أتاه ابن عمر وأبو هريرة والحسين بن علي والحسن وأتاه الصحابة في سلاحهم، فقال: عزمت عليكم إن كان إن كنتم ترون أن لي عليكم بيعة وأن لي عليكم طاعة إلا وضعتم سيوفكم في أغمده. ومنع الصحابة أن هم يدفعوا عنه، وقال: أريد أن ألقى الله وليس في دمي في عنقي دم مسلم، حتى اغتيل ليلة كان فيها صائم ولم يفطر، وتناثر دمه الشريف رضي الله عنه على صفحات المصحف وكان منشورا. ثم كانت الفتنة الأخرى فتنة قتال علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، وكانت فرع على قتال على فتنة عثمان، لأنه بعد مقتل عثمان وكان الأمر إلى علي رضي الله عنه، أولياء الدم من بني أمية كانوا يطالبون بدم عثمان، والله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكانوا يطالبون عليا بدم أولياء قتلة عثمان، وكان علي رضي الله عنه وكان هو أولى الطائفتين بالحق كما قال صلى الله عليه وسلم، كان يرى أن الدولة لا تحتمل القصاص من هؤلاء القتلة على تفرق قبائلهم وتنوع قوتهم، وكان يرى أن يطفئ هذه الفتنة حتى إذا ما استتب أمر الدولة اقتص من قتلة عثمان، حتى أن علي بن أبي طالب ولى الأشتر ابن عمرو ولاية مصر، وكان ممن شاركوا في مقتل عثمان، وهذا من السياسة الشرعية، وهذا من السياسة الشرعية، وهذا باب عظيم لابد لمن يلابس أحوال الناس ويتصدى لإمارة المسلمين أن يتعلم هذا الفقه، أو على الأقل أن يكون حوله من أهل العلم والفقه في السياسة الشرعية ليدلوا على ما يلزم أن يفعل. السياسة الشرعية فيها متسع وفيها استثناءات كثيرة، ولكن شريطة أن يكون إماما عادلا وأميرا صالحا، ولكن لم تهدأ الأمور، وثار أو نازع معاوية رضي الله عنه ومن معه عليا في هذا الرأي، وكانوا يرون أن الحق معهم وهم مرجوحون في هذا، وقولهم مرجوح في هذا، وعلي رضي الله عنه كان قوله الراجح، فقاتلهم علي رضي الله عنه بكتاب الله، وهو إن طائفتان لم يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهم كانوا بغاة ولكنهم عدول، عدول يعني أهل البغي كما يعرفهم الفقهاء هم من كانت لهم شوكة وكان لهم تأويل سائغ وامتنعوا عن طاعة الإمام، يبقى لهم شوكة، شوكة دع معاوية كان معه الشام كله من أيام حكم عمر رضي الله عنه وارضاه، معاوية كان مع الشام كله، وأهل الشام أهل قتال وجلاد أجود من أهل العراق، كان علي بن أبي طالب يقول لأهل العراق: لو يصارفني معاوية فيكم الواحد منهم بعشرة منكم، لأن بتوع الشام أصدق في القتال، يصبروا في القتال، العراقيين همش كلمة. كان يعد ويخلف ويعد ويخلف، حتى أن سيدنا ابن عباس نصح الحسين رضي الله عنه وأرضاه وقال له: إنهم خذلوا أباك وقتلوا أخاك فأنت ريح ليه تاني؟ كان وعده ناس من العراق وعدوه على أن يلتقيهم لمنازلة يزيد، وخذلوا الحسين أيضا، والآن يلطموا كل ما يجي عشراء يلطموا بقى على وشهم عشان خاطر افتكروا إيه اللي حصل مع الحسين. ده ملخص قصة الصحابة والفتن اللي موجودة. فبنقول الصحابة في هذه الفتن كانوا ثلاثة أصناف: منهم من كان يرى الحق مع علي فتبعه، ومنهم من كان يرى الحق مع معاوية فتبعه، ومنهم من لم يتضح له الحق فتوقف، كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فهم جميع مجتهدون مأجورون يدورون بين الأجر والأجرين، فمنهم من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. الجمهور على أن المجتهد المصيب هو علي رضي الله عنه ومن معه، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول لا يفسقون ولا ترد شهادتهم، خلافا للمجرمين من المعتزلة. كان عمرو بن عبيد يقول: لو جاءت عائشة تشهد عندي على باقة بقل ما قبلت شهادتها، يعني كان بيفسق أحد الطائفتين لا بعينه. خلاصة ده خلاصة القصة. إيه اللي يلزم المسلمين بقى بعد ذلك؟ يلزمهم الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. طيب، من سبهم أو تنقصهم؟ اسمع لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. خلي بالك، هذا الحديث كان يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. الحديث لقصة دارت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، شيء يعني كأنهم حدث بينهم مشاحة أو ملاحاة. فسب خالد عبد الرحمن، خالد من المتأخرين من الصحابة اللي تأخر إسلامهم، وعبد الرحمن من المهاجرين الأوائل العشرة المبشرين بالجنة. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بهذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم إلى الله تعالى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. عمر بن عبد العزيز هو الذي أبطل سب علي على منابر بني أمية. كان بعدما استتب الأمر لبني أمية كانوا يلعنون عليا ومن والاه على المنابر في خطب الجمعة، فأبطل ذلك الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، واستبدلها بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. المبحث الثالث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا آل النبي، وآل النبي هم أهله وهم أهل بيته. الراجح هي أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل وهم بنو هاشم وبنو المطلب. تفصلهم من بقى؟ آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث وبنو الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الراجح ومواليهم، وموالي بني هاشم للحديث، وموالي القوم منهم، مولى القوم منهم. أدلة فضل أهل البيت. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. طيب، هل يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت؟ نعم، لأنهم ذكرنا في الآية التي في سورة الأحزاب، قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي داخلات في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن سياق الكلام معهن، ولهذا بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الوصية بأهل البيت ذكرنا فيها الحديث السابق: وذكركم الله في أهل بيتي. طيب، أهل السنة يحبون أهل البيت ويكرمونهم بشرط أن يكون أهل البيت متبعين للسنة مستقيمين على الملة. أما من خالف السنة منهم ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وللحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيتبرأ أهل السنة ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت، زي اللي بيدعي ألوهية علي بن أبي طالب، دول كفار. اللي يدعون نبوة علي بن أبي طالب كفار. اللي بيدعون أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، دول مبتدعة. خلاص؟ فأهل السنة يتبرؤون من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة، يدعون في عصمة لأئمة الاثنى عشر. ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم، زي الخوارج وزي بني أمية اللي كانوا بيناصبوا أهل البيت العداء. إحنا بنتبرأ من طريقة الاثنين دول، اللي يغلو في أهل البيت والذين يجفون عنهم وينتقصونهم. وكذلك من طريقة المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابا من دون الله، زي الصوفية والتصوف المنحرف هو بوابة التشيع. فأهل السنة في هذا الباب وغير على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. المبحث الرابع: الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وذو النورين عثمان بن عفان وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. مكانتهم ووجوب اتباعهم. أما مكانتهم فهم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة على الصحيح عند أهل السنة. وأما وجوب اتباعهم فالحديث المشهور حديث العرضان بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فضلهم: أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة، يعني ترتيبهم في الفضل زي ترتيبهم في الخلافة. وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة، نورد حديثا واحدا منها لكل واحد. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. خوخة دي كان مكان فتحة كده بيتوصلك لدارك، يطلع منها المسجد، فكل الفتح حد تتسد إلا الفتحة اللي بتؤدي إلى دار أبي بكر فقط. ولما سألته المرأة: إن أتيت العام المقبل فلم أجدك، قال: سلي أبا بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه للإمامة بالمسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين لكع ابن لكع يقول أنا أولى بهذا الأمر ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أحاديث كثيرة جدا في فضل أبي بكر، وإشارات كثيرة إلى أنه هو الذي يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإيكن في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب فإن عمر ابن الخطاب منهم، يعني كان ملهم له بصيرة نافذة وفراسة صادقة، ووافق القرآن عمر في عدة مواضع في الحجاب أم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك يخرجن فينظر إليهن البر والفاجر، فأنزل عز وجل آية الحجاب وإذا سألتمون حجابا فاسألون متاع فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وغير ذلك مما وافق القرآن فيه عمر. وكذلك في منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، فنزل بعد ذلك قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فسقا. ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسول جلس وسوى ثيابه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على هيئة فيها نوع من الأريحية يبدو منها بعض فخذيه، فلما دخل أبو بكر لم يعتدل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عمر رضي الله عنه لم يعتدل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان اعتدل وسوى ثيابه. فسألته عائشة عن ذلك فقالت ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة من حر ماله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، واشترى بئر رومة من اليهودي اللي كان بيمنع المسلمين أن يسقوا منها، وسقى الله عز وجل به المسلمين هذه البئر، وله مناقب متعددة وله مناقب متعددة. ومما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فقال أدعو لي عليا أدعو لي عليا، فهو حامل راية النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فعلي بن أبي طالب له المناقب المعروفة. المبحث الخامس العشر المبشرون بالجنة، فعرفنا فيما سبق فضل الصحابة أنهم جميعا عدول وأنهم يتفضلون في الصحبة، فأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. قد جاءت في فضلهم أحاديث عامة، منها الأحاديث حديث في السنن حديث سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة عمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. يقول لهم ولو شئت لسميت العاشر، قال فقالوا من هو فسكت، قال فقالوا من هو، قال هو سعيد بن زيد يعني نفسه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة مثل عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعكاشة بن محصن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير. وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد الله لهم جميعا بالجنة كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفصل الرابع: الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم. روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة معناها بذل غاية الخير للمنصوح له، والنصيحة لها معنى في اللغة، معنى التصفية، يقال نصح العسل يعني صفي العسل. والنصيحة فيها معنى سد الخلل وكف الزلل وستر العين أو إصلاح العين، ومنه يقال للإبرة المنصحة. المنصحة ليه الإبرة منصحة؟ لأن الواحد إيه بيخيط بها الأماكن الممزقة. فبالتالي النصيحة بهذا المعنى، النصيحة لله. إزاي تنصح لله؟ تبذل غاية الخير لله، تؤمن به وتوحده وتخافه وترجوه وتعظمه، تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. بدي اسمك نصحت لله. النصح للرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واتباع سنته والاهتداء لهديه ومحبته وألا نعبد الله إلا بما شرع. النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين الإمام هنا يعني الأمير اللي هو يتولى إمارة المؤمنين، الإمامة العظمى اللي هي منصب ديني شرعي. والإمامة كما قال الإمام الموردي في الولايات السلطانية، الأحكام السلطانية، قال: والإمامة موضوعة لحراسة الدين ولسياسة الدنيا بالدين. منصب ديني، وهو عقد بين الإمام وبين الرعية اللي هم المسلمين. مادة هذا البيع أو هذا العقد إيه هو العقد بقى اللي بينه وبينهم؟ العقد على حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. طب إيه الحقوق وإيه الواجبات؟ إيه التمن؟ حقه على المسلمين السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، وحقه عليهم ألا ينزعوا يدا من طاعته ولا يخرجوا عليه، وحقهم عليه، حقهم على هذا الإمام أن يجهد في النصح لهم بأن يقيم الدين وأن يستوفي الحقوق ويقيم الحدود ويحفظ البيضة ويرعى ضعفاء المسلمين. طيب، إن قصر الأئمة فيما عليهم فهل يخرج عليهم المسلمون أو ينقض الرعية بيعتهم لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. البرهان هو ضوء الشمس، برهان في اللغة هو ضوء الشمس، ويسمى الدليل أو الحجة برهان لشدة سطوعه ولوضوحه. فإذا كان هذا الإمام كافرا أو أتى الكفر البواح الذي لا خلاف عليه وعندكم فيه من الله برهان، ينابذ بالسيف. واشترط أهل السنة لتحقيق هذا الحديث شرطا آخر، هو أن يكون هذا الخروج المسلح لا يفضي إلى مفسدة أكبر من مفسدة بقائه. طب إيه المفسدة اللي أشد من أن يكون الحاكم كافر؟ المفسدة الأشد أن يظل الحاكم كافر ويضيع البلاد والعباد وتنتهك الحرمات، صح؟ يعني دلوقتي إيه المفسدة؟ تقول واحد كان يقول لك: طب إيه المفسدة اللي أشد من أن يفضل حاكم كافر؟ لا، فيه من جهة النوع ليس هناك أشد بالكفر، فليس بعد الكفر ذنب، لكن اللي أشد من الكفر أنه يظل الكفر قائم ثم تنتهك حرمات المسلمين وتراق دماؤهم ولا يتغير هذا الكفر. وصل المعنى؟ هذا أمر في غاية الأهمية، يراعى مثل هذا. وأخواننا، من محكمات هذا الدين مراعاة القدرة والعجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها. ده من محكمات الدين، الأمر اللي لا خلاف عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما نابذ الكفار بالسيف وهو في مكة أبدا، مع أن اغتيال رؤوس الكفر والقضاء على بعض رموزهم في مكة كان أسهل ألف مرة من الأيام اللي احنا فيها دي. كانش عندهم حراسة، إيه يعني يطلع اثنين شجعان من المسلمين؟ ده كان فيهم حمزة وعمر رضي الله عنهم، حمزة وعمر عملية فدائية، خلص على أبو جهل ولا يخلص على أبو لهب ولا أبو سفيان ولا أي حد من رؤوس الكفر آنذاك. ولكن استعجال المواجهة، ولما تنضج بعد الطائفة المؤمنة وليس لهم أرض وليس لهم شوكة وليس لهم جيش، يفضي إلى اصطلام واستئصال الطائفة المؤمنة. لذلك لابد من دراسة فقه التمكين. هذا الكلام ليس كلاما للانبطاح كما يروج له البعض، وإنما إذا تكلم العلم خمد المنطق الثوري كما قلنا قبل ذلك. العلم الشرعي حاكم، ولكن بعض الناس يستبطئ ويستطيل هذا الطريق. يقول لك ايه ده؟ هنفضل في الحمد لحد امتى؟ اقول لك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فينتبه مثل هذا، وانظر دائما ما الذي يمكنك فعله، ولا تعلق على المعجوز عنه فتبدد طاقتك ولا تغير شيء. يبقى الأئمة دولت لهم منصب شرعي، النصيحة للأئمة تكون في إيه؟ إنك تدعو لهم. بعض الناس يعد الدعاء للأئمة نفاق. شيء بتبقى شيخ كبير ولحيتك بيضة كده وعمال تدعي للملك، تبقى تزعلين ليه يا عم؟ تبقى تزعلين ليه يا بدعي الملك؟ قال ده لو واحد مش مسلم خالص يجوز ندعي ان ربنا يهديه، ايه اللي مزعلك ان ندعي الملك؟ طبعا يعني ايه ده باب من باب الجهل، وده كانوا بيعرضوا فيه بعض علماء المملكه الفضلاء رحمهم الله. يعني يبقى الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعه الله. طيب الانكار على الائمه، في فقه في الانكار على الائمه. انكار على الائمه ينكر عليهم ينكر عليهم، ولكن الاولى ان ينكر عليهم بطريقه لا تؤلم عليهم العامه ولا تذهب حشمتهم وهيبتهم من النفوس. يبقى بقى مسألة أخيرة في الدول الحديثة، نظام الدول الحديثة فيه السلطات موزعة ما بين سلطة تشريعية بيقوم بها مجلس النواب والبرلمان، وديت على فرض أن هي صحيحة شرعا 100% مش هتخالف الشرع. السلطة دي المفروض كانت من سلطات ولي الأمر أو الأمير أو إمام المسلمين، لأن هو اللي من حقه يقيد المباح. ففي الدولة الحديثة لا، دي بياخدوها من رئيس الدولة مش معاه. وكذلك النظام السلطة القضائية، ودي فيها تعيين القضاة، سلطة مستقلة تعيين القضاة وعزلهم والبت في أحكامهم، لا دي سلطة مستقلة. وكذلك دي المفروض انها تكون لمين؟ لإمام المسلمين أو لأمير المؤمنين، ودي مش في إيده. السلطة الثالثة السلطة التنفيذية، اللي هي بقى تعيين الوزراء ومباشرة تنفيذ أحكام القضاء وتطبيق القانون فين؟ في الدولة، وهي دي اللي في يد رئيس الايه؟ الجمهورية. في حالة ما يكون نظام الدولة نظام رئاسي، يعني اللي بيعين الحكومة هو مين؟ هو الرئيس. لا ده في كمان نظام اسمه ايه؟ نظام برلماني، بيبقى رئيس الجمهورية ده شرابة خورج قاعد كده ايه؟ حاجة شرفية كده. يعني مثلا رئيس دولة اسرائيل ليه لازمة؟ اسرائيل مش دولة، دولة مغتصبة ولقيطة وكل حاجة، بس اقول رئيس اسرائيل ده ليه لازمة؟ كل الطحن السياسي بين مين ومين؟ مين اللي هيمسك رئيس الوزراء؟ صح كده؟ الملكة في بريطانيا ليها لازمة؟ حاجة شرفية، حاجة شرفية بس. ماشي كده؟ فبيبقى رئيس الوزراء هو ايه؟ هو كل ده في الدول اللي نظامها برلماني، اللي هو ان البرلمان هو اللي بيعين الحكومة، الحزب اللي معاه أغلبية بنفسه أو بالائتلاف مع بعض الأحزاب بيعين الايه؟ الحكومة. فما ينفعش يا جماعة، أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما ينفعش نيجي على ناخد احنا النصوص الشرعية اللي هنا دي ونيجي على واقع الدول الحديثة ونجيب واحد رئيس دولة في نظام رئاسي حتى رئاسي أو برلماني ويقول له ده أنت أمير المؤمنين. لا ما هوش أمير المؤمنين ولا معاه صلاحيات أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ما بينتخبش كل 4 سنين، وإحنا قلنا من الحقوق أن تستمع وتطاع لحد ما تموت، لحد ما يموت ما لم تروا منه كفرا بواحا. وبعدين القانون والدستور بينظم عليك إزاي أنت تثور عليه وإزاي أنت تعمل عليه مظاهرات واعتصامات، ده مش ده ما ينفعش مع امير المؤمنين. فدي سكه ودي سكه، عشان بس بعض الناس بيخلط الامور ببعضها وبيفتكر ان ده نوع من الايه؟ من عدم الالتزام الشرعي. لا، نضع النصوص في نصابها الصحيح. العلم حاجتين، العلم حاجتين، الشرع والواقع اللي هو المناط اللي هتنزل عليه الشرع ده. خلاص، يبقى عشان تطلع كلام صحيح لازم يكون في علم جيد بالشرع وعلم بالواقع اللي هتنزل عليه المناط ده. المناط بقى فين متعلقات الشرع اللي تقوله ده؟ يعني بقول ان الخمر حرام، يلزم نعرف بقى ان اللي جوه الكاس ده خمر عشان اكبه. لو انا بقى بتخمين كده قلت ده خمره ما طلعش خمره، يبقى انا هنكر وهكسر الكاس واكب اللي فيه وده مش خمر، يبقى ده مش صح، لان انت ما انتش عارف الواقع فيه ايه. معايا كده يا اخوه؟ طيب. واما النصيحه لعامه المسلمين فهو امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحب الخير لهم كما حب الانفس. طب الواجب نحو ولاة الامور، لقد دل الكتاب والسنه واجماع سلف الامه على وجوب طاعه الامام وان جارى، يعني وان بدا منه ظلم. خلي بالك ده تشريع خالق الارض والسماوات، بيقول لك العقد اللي بين الرعيه وبين الحاكم ده هو اللي يصلح الاثنين، ان مش بمجرد ما يحصل ظلم، مش مجرد ما يحصل تعدي على الدماء او الاموال الناس تثور عليه وتخلعه، لانه هيجيب مفاسد في الدماء والاموال ايه والاعراض اشد. يبقى ده تشريع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولك ان جار الحاكم او ولي الامر ده وظلم، ايه اللي يحصل؟ وان جار وظلم لا تنزع يدا من طاعته الا ان تروا كفرا بواحد عندكم في مظاهر السلطان. طب ننكر عليه؟ ننكر عليه سرا وعلنا، سرا وعلنا. له حرمه، له حرمه، يعني له حشمه، له حشمه. بقول ايه؟ وان جار وجوب طاعه الامام، وان جار يعني وان ظلم في حدود طاعه الله تعالى ما لم يامر بمعصيه. طب الامام الجائر ده بيامرك بفعل معصيه؟ لا سمع ولا طاعه له في المعصيه، لا سمع ولا طاعه فين؟ في المعصيه. فان امر بمعصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طيب تجب الصلاه خلفه، لو تقدم يصلي بالناس تصلي معاه وراه، والحج والجهاد معه يطاع في مواضع الاجتهاد اللي هي المباحات، وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك. في القاعدة المشهورة حكم الحاكم يرفع الخلاف، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة. زي ابن مسعود كده، كان شايف إن ما ينفعش يتم الصلاة بمنى، فلما صلى عثمان وأتم تم معاه، قالوا لماذا أتممت مع عثمان وكنت ترى أنه لا يصح الإتمام؟ قال الخلاف شر، قال الخلاف شر، أما تم مع أحسن. ابن مسعود عنده فقه عميق، هو هيصلي ركعتين هتلاقي الناس قامت في منى موسم كبير، قاموا جايين متجمعين حواليه والخبر ينتشر، ابن مسعود ما بيصليش خلف عثمان، ابن مسعود بيصلي ركعتين، تحصل بلبلة واضطراب في الناس. لا الأحسن شرعا إيه؟ هيتم خلفه. شفتوا الفقه العالي؟ الخلاف شر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والكما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى إذن طاعة الله طاعة مطلقة، طاعة الرسول طاعة مطلقة، أما أولي الأمر فطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، وإن حدث التنازع نعمل إيه؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من السنة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل. يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. كذلك يشرع النصح جهرا ما لم تخف منه مفسدة، كما فعل أبو سعيد الخدري مع مروان بن الحكم لما أراد أن يخطب قبل صلاة العيد، فنهاه عن ذلك علانية. هذه النصوص تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمر من غير معصية الله تعالى، ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية. عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة إلا أن نرى منهم كفرا بواحا عندنا فيه من الله القرآن. من نصح أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب. النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم كفر البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. يبقى لزوم جماعة المسلمين هنا بمعنى الجماعة إذا اجتمعت على أمير، وده المعنى الأول للجماعة، إذا اجتمعوا على أمير يبقى تلزم جماعته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلي. يبقى لا تفارق الجماعة ولكن لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يشرع من ذلك. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يبقى ده وجوب لزوم الجماعة بالمعنى ده اللي هو معنى المؤمنين إذا اجتمعوا على إمام أو على أمير مطاع. الفصل اللي جاي بقى اللي هو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة اللي هو وجوب لزوم جماعة المؤمنين بمعنى المنهج اللي هو منهج أهل السنة والجماعة. يبقى في معنين للجماعة. المعنى الأول معنى اجتماعهم على أمير ده يلزم أهل المكان ده أنهم يجتمعوا على الأمير ولا يفارقوه. وفي معنى تاني لزوم الجماعة بمعنى لزوم منهج أهل السنة والجماعة اللي هو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وهنلاقي حتى كده في كتب السنة الكبيرة كتاب الاعتصام زي كتاب الاعتصام في صحيح البخاري، الاعتصام بالإيه؟ بالكتاب والسنة في صحيح البخاري. وهنلاقي كتاب أصلا اسمه الاعتصام لمن؟ للإمام أبو إسحاق الشاطبي. فالمعنى ده معنى مهم جدا، الاعتصام بالكتاب والسنة. معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوده، لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة اللي هو الجماعة بالمعنى إيه؟ معنى المنهج اللي هو قول ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت إيه؟ وحدك، يعني الموافقة المنهج إن شاء الله كل واحد خلاص؟ يقول ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن كما قاله المفسرون. فأمر الله عز وجل في القرآن بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال ولا تولوا عنه أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، أطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وأولي الأمر منكم معناها الأمراء والعلماء الذين يقودون الناس بكتاب الله، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد أي إلى الكتاب والسنة. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا اليوم الآخر. وقوله: ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي، قال مجاهد: وأحسن تأويلا يعني وأحسن جزاء. والأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وحديث العرباض بن سريع السابق اللي فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإحداث والابتداع في الدين. ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجماعة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. المبحث الثاني: التحذير من البدع. تعريف البدعة: البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني أنشأهم وبغير مثال سابق. البدعة الاختراع بدون مثال سابق. وشرعا ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين، كل ما لم يأتي به نص من قرآن ولا سنة ولا إجماع، سواء كان أمر في اعتقاد أو أمر في العبادات، فهذا يسمى إيه؟ بدعة. طب إيه خطورة البدعة؟ خطورة البدعة إن فيها اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بتهمة من اثنين: إما بكتمان الرسالة والخيانة، وإما بالجهل والنقص وعدم المعرفة. وإلا لو أنت مقتنع أن الدين تم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين ولم ينقص منه شيئا، فلماذا تزيد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فكل من افترى على الله كذبا وكل من افترى على النبي عليه الصلاة والسلام كذبا فله جزاء. عن سهل بن سعد الأنصاري وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني مقدمكم، من مر عليه شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي. هو يعرفهم منين؟ من آثار الوضوء، يأتون غرا محجلين، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. بعدا لمن غير وسحقا أي بعدا. والبدعة تشويه للدين والانتقاص من الدين والزيادة فيه سواء في خطورة. إيه أسباب البدعة؟ يقول للبدعة أسباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. ومن أسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوع التي يستدل بها المبتدع على بدعهم وتشبه بالكفار وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة. خطر البدع قلنا أن العمل ببدعة وإن كان فيه اجتهاد وكان فيه نصب وتعب إلا أنه مردود على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة محرمة حكمها التحريم مردودة على صاحبها. طيب التحريم بتاع البدع ده بيتفاوت، فبعض البدع بيصل فيها المخالفة للكفر الصراح، وذلك كبدعة التقرب إلى غير الله وصرف العبادات لغير الله كتقديم الذبائح والنذور للقبور والطواف بهذه القبور أو دعاء أصحابها الاستغاثة بها. ومنها ما هو من وسائل الشرك يبقى محرمة دون الكفر لكنها من الكبائر كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما في الشمس. ذم التفرق والاختلاف. الأدلة على ذم التفرق وردت في القرآن من قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قد دلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وسبب كل انحراف وقع في الناس. فكما في الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمتي على 73 فرقة 72 في النار لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وعلى كل حال فإن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلام. يقول الاختلاف والتفرق سبب لهلاك الأمم السابقة. قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف من قبلهم أو كما اختلفت فيه الأمم قبلهم. لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأفاد ذلك شيئين: الأول تحريم الاختلاف في مثل هذا، الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا. قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن السنة ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال. ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤهم. طيب هل أي خلاف ينتج يقال عليه هذا الكلام؟ لا، كل الكلام ده في ذم الاختلاف، والاختلاف المذموم الذي ينشأ عن الهوى، والاختلاف بعدما جاءت البينات، آية من كتاب الله لا خلاف في تفسيرها، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لها معنى واضح قاطع، إجماع قديم على أمر من الأمور الاعتقادية أو العملية، قياس جلي لا يختلف فيه الفقهاء، فمن خالف ذلك كان مذموما. هو ده اللي ذمت به الفرق، انهم اهل اهواء. مش كلمه هوى، شوف افضل تعبير لهم اهل اهواء، معهمش ادله، بيتركوا الادله الناصعه الواضحه البينه ويتبعوا اهواءهم فيضل. فدي دي خطوره الامر. اما ما يقع بين الفقهاء وبين اهل السنه والجماعه من اختلاف الاراء لاختلاف السائغ، سواء بقى في الامور العمليه الفقهيه او الامور الاعتقاديه، ما كان مرد هذا الاختلاف الى النظر في الدليل، وانه حمال ذو وجوه، وانه يختلف باختلاف النظر فيه والدلالات، فهذا الخلاف امر مقبول شرعا، بل هو من مقتضيات الرحمه. ليه؟ كما قال مالك وغيره، لا يعمل احد بأحد هذه الأقوال إلا كان له فيه سعة بين يدي الله، لأن سبقه في العمل به أحد من الصحابة وأحد من الأئمة. خلاص كده؟ طيب بيسأل بقى هو هنا سؤال، يقول هل الاختلاف رحمة؟ يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادا على حديث موضوع اختلاف أمتي رحمة، وطبعا الحديث ده لا يصح سندا ولا بتنا، أما سندا فلأنه موضوع وليس في معتمد في شيء من دواوين السنة، وأما متنا فلأنه يقتضي أن الاتفاق نقمة، إذا كان الاختلاف رحمة يبقى الاتفاق نقمة، وهذا ما يرده القرآن والسنة والعقل والإجماع. دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فكما قال ابن جرير عن مالك وعن ابن عباس الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك فإنهم ليسوا مختلفين. والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوة باطل ولا يصح ولا يوجد في شيء من كتب السنة. طيب طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف، ده مرض خطير جدا بيعصف بالأمة، هو الاختلاف المذموم، الاختلاف الناشئ عن الهوى، الاختلاف اللي فيه مصادمة أو مخالفة للبينات، وده يمزق الأمة. المرض ده بقى ليه علاج؟ ليه علاج. النبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر ده بحاجتين، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، بدأ أول علاج التمسك بالسنة. يبقى عايز فعلا توحد المسلمين، تمسك بالسنة كلها صغيرها وكبيرها، ولا تتهاون في السنة. طيب العلاج الثاني، إياكم ومحدثات الأمور، أوعى تتهاون مع أي بدعة ولو كانت، إياكم ومحدثات الأمور، تحذير، فإن كل بدعة ضلالة، انكر كل البدع بوسائل الإنكار المختلفة. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده إنه من يعش يشرك بعد فصار اختلافا كثيرا، ده المرض، ما سبناش كده، قال لنا العلاج في نقطتين. طيب نشوف بقول إيه بقى، من المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة هم الذين يسيرون وفق منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا أو شمالا. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام إن الجماعة ما كان عليه النبي والصحابة والتابعون له بإحسان، الجماعة بمعنى المنهج لو يلزمنا اتباعه هنا. فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنه. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق يعني يكون في شق، والرسول أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وضابط الضلال هنا من بعد ما تبين، دايرة كده حوالين تبين، يبقى واضح ليه الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى المؤمنين كلهم في سبيل وهو بخالف، هو مخالفة الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمعوا أمتي على ضلالة. أو قال: لا تجتمع أمة محمد على ضلالة صلى الله عليه وسلم، ويد الله على الجماعة. يبقى علاج الاختلاف زي ما اتفقنا تمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومحاربة البدع، ومحاربة البدع. يقول: ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إلى الطريق الأول الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام، كما قال مالك ابن أنس: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طب إيه اللي صلح به أولها؟ عشان بعض الناس في الحديث غلط. إيه اللي صلح به أولها؟ بعض الناس فاهم يعني، شوف أولها دول كانوا بيلبسوا إزاي وبيأكلوا إزاي لا مش كده. اللي صلح به أولها هو تعظيم السنة، تعظيم الوحي، الاجتهاد فيما يستجد من نوازل في ضوء هذا الوحي، هو ده اللي صلح به أولها. عدم خرق الإجماع، عدم مخالفة سبيل المؤمنين، خلاص. وما صلح به أوله هو العمل بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح ومنهجهم، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين اللي هم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين زي الأئمة الأربعة والسفيانين وأصحاب الكتب، أصحاب كتب الحديث المشهورة، وزي أصحاب المذاهب اللي اندثرت زي الأوزاعي وابن أبي ذئب وأبو ثور وهؤلاء، اتباع هؤلاء الأئمة أو مثل هؤلاء الأئمة لزوم طريقتهم واتباع سبيلهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحمد الله تم هذا الكتاب، أسأل رب العالمين أن يرزقنا القبول وأن يجعل كل المجالس التي جلسناها في دراسة هذا الكتاب في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.